بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين صل اللهم على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج ما سن المؤمن. كتاب القطرة السلام ورحمة الله للعلامة الفقيد سيد حسن المستنبط. ما أدري هذا الحديث قريته ولا ما قريته، حتى لو قريناه على جواب أحاديثه البيت فيها بركة. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: جاء رجل أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: يا رسول الله، ما ثمن الجنة؟ فقال صلى الله عليه وآله: كلمة لا إله إلا الله، أو قول لا إله إلا الله، كلمة لا إله إلا الله يقولها المرأة مخلصا بإخلاص. فقال: يا رسول الله، ما إخلاصها؟ قال: العمل بما بعثت به، وحب أهل بيتي أو محبة أهل بيتي عليهم السلام. هذا إخلاص كلمة لا إله إلا الله. وجعلنا الله وإياكم الإيمان والعمل الصالح ومحبة أهل البيت عليهم أبو صلى الله عليه وسلم، محبة محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان البحث أخواني في كلمة منجنيق، قلنا هذه معربة ليست عربية، معربة وأعجمية في الحقيقة، ودل على أنها معربة استماع الجيم والقاف فيها، وقال لا يجتمع الجيم والقاف في كلمة واحدة من كلام العرب. وعليه هناك قولان أو مذهبان، بعضهم يقول أنه هذا لا ينبغي أن يحكم على مثل هذه الكلمات بالأصول والزيادة، البعض الآخر قال لا، أنها العرب تصرف فيها بما يقتضي القياس يعني القاعدة، وعليه يمكن أن نبحث في هذه الكلمة بمعني أن نحكم عليها بالأصل والزيادة، بالأصلي الحروف الأصلية والحروف الزيادة. وعلى هذا تأتي احتمالات مختلفة. الاحتمال الأول قال: إذا اعتد بجنقونا، يعني بهذا الفعل، عندما العرب الشخص أحدهم بعضهم بعض العرب قال جنقونا، سئل عندما ماذا فعلتم مع الأعداء كذا، قال جنقونا، نجنقوا ونوشقوا. هذا دليل على أن الحروف الأصلية جيم ونون وقاف، جيم نون قاف، فمن جنيق على وزن ماذا يكون منفعل، ومعنى ذلك أن الميم والنون زائدتان، الياء يقينا زائدة، ما فيه كلام في الياء، فالميم والنون هنا زائدتان، والحروف الأصلية تكون ماذا عليه، جيم ونون الثاني يعني والقاف. رد هذا القول، هذا المذهب رد بقلة استعمال، يعني كيف ممكن لما أنه هذا قليل ما لن يرد في كلام الفصحاء، شخص يتكلم بهذا الكلام ما يؤخذ بكلامه. ومن دون منفعيل قال، هذا الوزن منفعيل نادر يعني في كلام العرب. لماذا نادر؟ لأن اجتمع في أول ميم ونون، ولم يجتمع في اسم، في اسم يعني حرفان زائدان في أول اسم، في أول الاسم طبعا في هذا النوع من الأسماء طبعا. لماذا؟ لأنه إذا كان الاسم إذا كان جاي على فعله يجتمع فيه في أول ميم ونون، ما هو مشكل، لكن أن هذا كلمة منجنيق لم يجر على فعله، لم يشتق من الفعل، فوجود ميم ونون زائدتان، وجود ميم ونون زائدتين في أوله دليل على أنه دليل على ندورة هذا الوزن، أن قلة هذا الوزن، فإذا لم يعتد بقول العرب، قول بعض العرب مو العرب العام، بعض العرب جنقونا أو نجنق ونوشق، فعليه هذا لن تلم الأخذ به. ننتقل إلى احتمال آخر، وهو أن اعتد بمجانيق. مجانيق جمع مكسر، لمن جنق؟ طبعا ما نقول مفاعل، نقول فعاليل. يريد نقول أن الميم طبعا أنها ما احتمالتها، نقول مجانيق ممكن على وزن مفاعل، ممكن على وزن فعاليل. لكن بعدين في الواو يعطي ضابط يقول حذف النون ممنجنيق، حذفنا النون في جمعه، هذا يدل على أن النون زائد الميم أصلية. ولذا يقول نقول على وزن فعاليل مو على وزن مفاعيل، لحذف ما لحذف النون. بعد جمعه وتصغيره مجينيق، ثبوت الميم في الجمع وثبوتها في التصغير دليل على ماذا؟ على أصالتها. حذف النون في الكلمة دليل على ماذا؟ على زيادتها. معنى ذلك أنه الميم أصلية والنون زائدة والياء يقينا زائدة، فيكون ماذا؟ يكون رباعي، هذا الاسم يكون رباعي، رباعي مزيد فيه. يعني الحروف الأصلية إذا عملنا موازنة فعاليل، النون حذفت بعد، مجانيق على وزن فعاليل، مجينيق على وزن فعيليل، النون مو محذوفة نعتبرها زائدة، الياء زائدة، نعمل موازنة، النون تقابل الفاء أصلية، جيم تقابل العين أصلية، النون الثانية الذي بعد الجيم تقابل اللام أصلية، القاف هم تقابل اللام الثانية أصلية. فالحروف الأصلية ماذا؟ ميم جيم نون قاف مجنقة. يعني فعله لو يعني لو أردنا أن نصنع منه فعل يصير فعل مجنقة موجنقة يمجنق ونمجنق. إذا كل مجنق هذا اللي قاعد بالحرب يقول ونمجنق ونوشق. زين فالحروف هذا ميم جيم نون قاف، هذا على رأي سيبويه ويقوي الشاه، يقوي هذا القول. والله خلنا نقرأ ماذا يقول. يقول فإن اعتد بمجانيق الذي هو على وزن فعاليل، لا نقول على وزن فعاليل، في جمعها يعني جمع ماذا؟ جمع منجنيق ومجينيق، يعني اعتد بمجينيق. طبعا في الأصل المثل مجانيق بعد التلطيل لم يذكر، أو أذكر مذكور داخل القوسين، داخل القوسين موجود؟ لا مو عبارة الشارع ابن الحاجب مو موجود يعني، فإذا هذه إضافة من الشارع، من الشارع قصد المتن، متن ابن الحاجب موجودة فقط، فنعتد بمجانيق. فهذا الكلام الشارع هذا. فنعتد بمجانيق في جمعها ومجينيق، لأنه مو موجودة داخل القوسين، موجودة في سياق كلام الشارع. ومجينيق فعيلي في تصغيرها، هذه فتنعليل وزنها مو منفعيل، فنعليل. فإذا قلنا فنعليل من جنيق نعمل موازنة، من جنيق فنعليل، الميم مقابل فاء أصلية، نون مقابل النون هذه بعد زائدة، فجيم مقابل عين أصلية، نون مقابل لام أصلية، ياء زائدة، قاف مقابل لام، فن علي. فيكون حروف الأصلية مجنقة. بل فن علي وزنها على ما ذهب إليه سيبويه، هذا مثل سيبويه، سيبويه هكذا قال، هو ذهب إليه سيبويه، خجل يذهب إليه. ثم ماذا؟ لا يقول أنه هذا محقق، يعني حجة كلامه، لأن هذا الدليل، يعني هذا لأن هذا الذي قوي كلام ماذا؟ سيبويه، لأن حذف النون هكذا استدل سيبويه، لأن حذف النون لأن حذف النون الأولى، الظاهر كلام الشارح، لكن الواقع هذا كلام سيبويه على لسان الشارح، لأن حذف النون الأولى في تكسيرها وتصغيرها يدل على زيادتها، حذفت في موضع في التصغير وفي الجمع وفي التكسير، فتعين كون الميم أصلية، تكون الميم أصلية، وإلا اجتمع زائد. إذا نقول الميم هم زائدة اجتمع يعني رجعنا على الأول كالأول، وإلا اجتمع زائدتان في أول كلمة. نقول من نون زائدة، هو النون زائدة لأنها حذفت، لو كانت أرزينة ما حذفت بالتكسير والجمع، بالتكسير والتصغير، فحذفها في التكسير والتصغير يدل على زيادتها. إذا قلنا نقول ميم أيضا زائدة، معنى ذلك الاجتماع ماذا؟ اجتماع زائدتين في اسم واحد لم يجي على فعله، لم يجي على فعله، وهذا لم يجي في كلام العرب هكذا. وإلا اجتمع سلام دقيق عنها. نعم إيه دليل اللي ما يجي على فعله دليل. يعني إذا نقول ميم زائدة يخبر يقينا زائدة، إذا نقول ميم أيضا زائدة معنى ذلك هذا اجتماع زائدتين في اسم واحد لم يجري على فعله، وهذا لم يجري في كلام العرب أو نادر في كلام العرب نقول. نعم. وإلا اجتماع زائدتان في أول الكلمة وذلك ممتنع كما مرة في الفقرة الأول في التقدير الأول. نعم. ولا دلالة على زيادة شيء منهم منها، ولا دلالة على يعني غير الميم والنون، الميم والنون، ولا دلالة على زيادة شيء آخر منها. يعني احنا ما عندنا آخر، تعرفون آخر لعله هذا أفضل، يعني يعني غير على زيادة شيء آخر غيرها لعله، لو قل هكذا مو شيء منها يعني ما يعطي معنى، يعني على دلالة شيء آخر غير الميم والنون. نعم خب الياء زائدة هذا ما عندنا كلام فيه. نعم خب هذا نجي وإلا يعني وإلا يعتد بمجانير هذه وإلا خب كلام المصنف ما في وإلا في تقدير يعني وإلا يعتد بمجانيق ومجيميق. خب فإذا ماذا فإن اعتد بسلسبيل على الأكثر على القول الأكثر يعني على قول أكثر اللغويين. إذن يعني إحنا مثلا أول إذا اعتددنا بالأول بعد ما تجي مرحلة الثانية ما تجي للثانية. إيه نعم. وإذا رفضنا الثاني إذا لم نعتد بالثاني لم نعتد بالثاني تجي مرحلة الثالث ماذا الاحتمال هو تقدير الثالث. بلي. ولا يجي التدرج تدرج. نعم. ولا يعتد بمجانيق ومجينيق. فإن اعتد بسلسبيل هنا أيضا مراتب. فإن اعتد بسلسبيل على الأكثر يعني على القول الأكثر كما يجي في أين في فعللين يجي في فعل الزواج في فعل ها أفهم كما يجي في بحث ماذا في بحث في بعد آخر في سلسبيل على الأكثر كما يجي فظنوا ما فعللين. يعني إذا اعتددنا بسلسبيل يكون وزن يعني إذا أخذنا بهذا الكلام قبلنا هذا الفارق سيكون وزن منزلي وما يكون وزنه فعللين هو معنى ذلك كل حروف أصلية كل حروف أصلية. طبعا سلسبيل موجودة هذه الكلمة سلسبيل موجودة ولكن وزنها هل أنه فعلليل أو فنعليل أو كان في وزنك اختلاف ولذا نقول فعلليل وزنه إذ التقدير أنه لم يعتد بزنقونة ولا مجانيق فلا يكون دليل على زيادة الميم والنون وإلا سلسبيل قد يكون على وزن منفعي يعني يكون وزن مو وزن فعلي يكون وزن آخر يعني قد يكون فيه زيادة يعني قد يكون على وزن سللة سلسة أو قد يكون على السلس اختلاف كلمة سلسبيل موجودة ولكن هل أنها على فعلي يعني كل حروف أصلية قد يكون سلسة سبلة اختلاف في الحروف الأصلية قد تكون ثلاثية قد تكون رباعية قد تكون كمازية الفلين وعلى هذه الفروض يختلف وزن سلسبيل لو يعني قلنا كالسبيل على وزن ثعلبين يكون منجنق على وزن ثعلبين يكون خماسي. ونحن الآن نفترض هذا الفرق لأنه ما قبلنا جنقونا لم نعتد بجنقونا ولم نعتد بمجانق ولا بمجنق، يعني لم نقل أن الميم زائدة ولا النون زائدة، يعني ما عندنا دليل على زيادة الميم والنون. فنفترض ماذا على وزن ثعلبين؟ على أصل عدم الزيادة، لاحظتم؟ وإلا سلسبيل مو معنى سلسبيل على وزن ثعلبين، قد يكون على وزن آخر، لكن قلنا على وزن ثعلبين لأن ما قبلنا التقدير الأول ولا التقدير الثاني، ما عندنا دليل على الزيادة، نقول على منزلنا على وزن ثعلبين، ومعنى ذلك كل حروفه أصلية. فوائد وكلام فائد إن شاء الله زين. فيكون كما ففعللين يعني ميم نون جيم نون قاف كل حرف ماذا أصلية خماسي مزيد فيه يعني ياء زائدة بلين. إذا التقدير أنه لم يعتد بجلب جنقونا ولا مجانير فلا يكون دليل ولا يكون دليل يعني فلم يثبت دليل فلا يكون دليل على هذا كان تامة هذه كانت تامة نتخذها إذا ما نقول دليل فلا يكون دليل على زيادة الميم يعني فلا يثبت فلا يوجد دليل على زيادة الميم ومن هذا كانت تامة. والأصل ماذا؟ عدم الزيادة. يعني إذا دار الأمر بين الزيادة وعدم الزيادة نجي الأصل عدم الزيادة. والتقدير أن فعل ليلا ثابت يعني ما معنى ذلك يعني ماذا؟ وإن لم يثبت أن سلسبيل على وزن فعل ليلا فارغ من فرق. نعم التقدير أن فعل يعني الوزن ثابت موجود وزن فعل ليلا موجود من الأوزان يعني في الأوزان التي ذكرها اللغويون هذا الوزن موجود لكن لم يثبت سلسبيل على وزن فعل ليلا. ممكن كلمة أخرى تكون على فعل ليلا. المعنى ما استجيب عنه وزن فعل ليلا على أنه يعتد بسلسبيل ويجي يعتد بفعل ليلا هو على وزن فعل ليلا من باب الجساء يعني لا مو سلسبيل بعضهم يقول على وزن فعل ليلا مو ثابت عند الكل أن سلسبيل على وزن فعل ليلا. البعض يقول سلسبيل على وزن فعل ليلا يعني مخفف انه يعني وزن فعل ليلا متوقف على ثبوت سلسبيل على وزن فعل ليلا. لا يعني من الاحتمالات من الفروضات الموجوده ان سلسبيل على وزن فعل ليلا يعني فقط يجي ياتي بنظري هل يوجد نظري ام لا؟ نعم يوجد بعضهم قال سلسبيل على وزن فعل ليلا نعم مو جازم يعني مو ثابت عند الكل عند البعض. وإذا اعتدنا بقول البعض أما مسألة فرضية أن البعض الذي قال سلسبيل على وزن فعل ليلا إذا سمعنا بقوله صح فإذا سلسبيل من الأقوال أن سلسبيل على وزن فعل ليلا فإذا وزن فعل موجود والبعض قال سلسبيل على وزن فعلي ولكن هل أن سلسبيل ثابت يقينا على وزن فعلي؟ لم يثبت. الوزن موجود لكن المثال هذا الذي جاء به لم يثبت يعني يوجد مناقشة في سلسبيل على كلامكم معروف يعني نقول يعني هذا مو مثل يقينية سيأتي بكلمة أخرى لا مو نريد أن نجيب مو نجيب يجينا من مثال مو الوزن الوزن وحده ما يكفي متفق عليه ما أقول يعني متفق عليه بعضهم يقول سلسبيل هذه وبعضهم يقول كلمة أخرى حتى إذا جاء بكلمة أخرى مثل تلك الكلمة أيضا فيها مناقشة لا عم تيخنا مهمة مثلا سلسبيل بعضهم يقول عوز الفعل لي بعضهم يقول لا خب نجيب كلمة أخرى غير سلسبيل الكلمة الأخرى أيضا مو متفق عليها أنها على وزن سلسبيل الوزن إجمالا موجود إجمالا على نحو الإجمال الوزن ثابت على نحو الإجمال لكن المثال مختلف فيه هل أنه سلسبيل أو أنه خندريس أو أنه كاذا يعيش المثال دقدبيس أقول كلمة دقدبيس أو سلسبيل أو ماذا، أي كلمة على وزن فعلانين، أي كلمة نجيبها يكون فيها مناقشة لم تثبت على أنا على وزن فعلانين، فوزن فعل على نحو الإجمال ثابت. لا لا لا، الوزن على نحو الإجمال ثابت. لا شيخنا لاحظوا، وزن فالفعلين ثابت، لكن مثال لهذا الوزن لم يثبت على نحو اليقين. بعضهم يقول سلسبيل على وزن فعلين، بعضهم يقول سلسبيل مو خماسي، لعله رباعي لعله ثلاثي، فالمناقشة بالمثال مو بالوزن، الوزن ما في مناقشة، المناقشة بالمثال. إذا ناقشنا بهذه الكلمة أخرى تكون على وزن سلسبيل، تلك الكلمة أيضا فيها مناقشة. ولكن بالنسبة إلى كلام سيبويه قال إذا لم نعتد به، مع أنه كلام سيبويه قوي، مناقشة موجودة، ولكن على حسب الإجمال يقول الوزن موجود، يعني الوزن موجود يعني هذا الوزن. فشوف لك يقول إذا التقدير أنه لم يعتد به يقول خلاص، والتقدير أن فعلنا والفارغ الفارغ السنة يقول الفارغ مثل الفارغية، والفارغ أن فعلنا ثابت، معنى والفارغ أن فعلنا ثابت أن نخلي محاسي عليه، وأن لم يثبت أن سلسبيل على فعلين، والتقدير أن فعلنا ثابت بكلامهم، ثابت بكلام العرب، فلا يلزم من جعلها فعلين، فلا يلزم من جعلها فعلني، يعني من جعل منجنيق فعلني، فلا يلزم من جعلها فعلين محذون، يعني على وزن فعلني، يعني جعل فعلني محذون من عدم النظير وغيره. هذا المحذور ما هو؟ من عدم النظير بيان، من عدم النظير وغيرها من المحذورات، هذا بيان للمحذور. ثبت في كلامه أنه على وزن فعلني، لا تقول أن سلسبيل لم يثبت أنه على وزن فعلني، لا الوزن ثابت. وإلا نجي إذا لم نعتد بهذا اللون، هذا كم أنا كم ما حصل المثال ثلاثة أوزان، ثلاثة أوزان منفعيل وفنعليل وفعلليل، نجي للرابع وإن لا يعتد بشيء من تلك المذكورات، يعني لا لم يعتد بمنفعيل ولا فنعليل ولا فعل، وبعبارة أخرى لم يعتد بجنقونا ولا بمجانيق ولا مجنيق ولا بسلسبيل، ألون على الوزن فعلانيل. هو إذا لم يعتد من هذه المذكورات ففعلانيل، ففعلانيل فعلانيل من جلق يكون على وزن فعلانيل، ماذا يكون الحروف الأصلية؟ الميم مقابل فاء أصلية، النون مقابل العين أصلية، جيم مقابل لام أصلية، والقاف مقابل لام أصلية، تكون حروف رسم منجقة، منجقة ميم نون جيم قاف، ومعنى ذلك النون الثانية زائدة مو الأولية زائدة، الثانية زائدة مع الياء، فمن فعلنيل وزنها صار أربعة. إذ لا يكون فعلنيلا، فعلنيل هذا إذ لا يكون عندي عدم النظير لأنه ليس له نظير إذا قلنا ما قبلنا بسلسبيل، يتفي الوزن يعني معنى ذلك. إذ لم يكن فعله إلان لعدم النظير، ولكن في كلام قال يعني أو الأول يقول يعني لو ثبت فعله حتى لو لم يكن سلسبيل على وزن فعله، وذاك الوزن ثابت مثلا في أمثلة أخرى، لكن إذا فرضنا هم هذا مو ثابت فإذا فعلها لم يثبت. ولم يدل دل على زيادة ميمه ونونه، يعني ما عندنا دليل يدل على أن الميم والنون في الأول زائلتان، ميمه ونونه الأولى فيكون النون الثانية زائدة، لأن الزيادة بما هو قبل الآخر أولى. هذا إن طلعنا قاعدة الزيادة أول تكون أفضل أولى أو في الأخير، يقول كما تكون قريبة للأخير تكون أولى هذه الزيادة، فالنون الثانية قريبة للأخير فنعتبرها ماذا زائدة ويا زائدة، فتبقى بقية الحروف ماذا أصلية يكون مباعد ربع النزول فيه. أنتم أيها الشارح أي قول ترجح من هذه الأربعة؟ فات أربعة بعد أربعة أوزان طبعا معلوم نذكر كل سبعها إلى الآن أربعة، والمختار من هذه الأقوال قول سيبويه، قول سيبويه هو أولى المختار. لماذا؟ يقول لأن جنقون غير معتد، غير معتد به. لما مر شنو يعني ما مر؟ أنه لم يثبت في كلامه، يعني في كلام الفصحاء من جنيق ميم ونون زائدة في أول اسم أيضا هذا الوزن نادر، وعليه ماذا جنقون هذا غير معتد به، ولا وجه لعدم الاعتداد بمجانيق، ولا وجه لعدم الاعتداد بمجانيق. هذا ما يفعل يقول هذا مجانيق أيضا لن يعتد به، لأنه قول عامة العرب، كل العرب يقول المجانيق، جنقون بعض العرب واحد العرب بالأمس قلنا ماذا خايف السؤال قال جنقون نجنقون واحد العرب بعض العرب غير فصيح، لكن عامة العرب يقولون في جمع من جنيق يقول مجانيق، وهو مقر مدري مجانين على وجه المجانيق، لا مو مجانيق كلهم يقولوا مجانيق، هي خذ القرار هم مجانين مجانيق، هم في تفسير يقولون عامة العرب يقولون مجانيق، لأنه قول عامة العرب، واعتبار الأخيرين كان مشروطا بعدم اعتداد هذا، فما تصل النوبة للثالث والرابع، فيكون قول ماذا؟ قول سيبويه أولى وهو المختار. زين، ويمكن أن يقال إن لم يعتد بشيء مما ذكر لا بالأول ولا بالثاني ولا الثالث ولا الرابع، حتى قول سيبويه لم يعتد به، ويمكن أن يقال إن لم يعتد بشيء مما ذكر فوزنه أيضا ثن عليل، يعني شو يكون؟ يكون ميم أصلية والجيم أصلية أي والنون والقاف يا مو أيوة يعني لا أي مدلي، لأن الميم إما أصلية، يعني حتى لو قبل كل هذه رجع الكلام إلى ماذا؟ إلى سبوي فن عليل، يعني ميم جيم نون قاف نبي احتمالات، يقول لأن الميم إما أصلية في منجنيق وإما زائدة، فلا تخرج الميم من في أوله، إما أصلية وإما زائدة، يجي قول سبوي بهذا الطريق، هذا احتمالات، إما أصلية وإما زائدة. فإن كانت أصلية والنونان أيضا كذلك، يعني أصليان ميم أصلية والنونان أيضا كذلك، فالفعلليل يكون وزن ماذا؟ فعلليل. وإن كانت زائدتين، يعني نون زائدة نونان زائدة، فيكون ماذا؟ فنعانيل، يعني ويكون الحرف الأصلي ميم جيم قاف. وإن كان الأول أصليا، يعني نون الأولى أصلية فقط لا الثانية، ففعلانيل. وإن كان بالعكس ففن عالي، أربع احتمالات. هذا بالنسبة إذا كانت الميم، إذا اعتبرنا الميم ماذا أصلية، يكون تمدن إلى إما فعلانيل وإما فن عانيل وإما فعلانيل وإما ماذا فن عالي، أربع أوزان يكون. وإن كانت الميم زائدة، هذا احتمال الثاني، الفرق الثاني، إذا كانت الميم زائدة والنونان أصليتين فإذا ماذا يكون وزنها؟ مفعالين، مفعال يعني ميم زائدة، يكون الحروف الأصلية نون جيم نون قاف نجنقة، نجنقة يصير الوزن، يعني الحروف الأصلية نون جيم نون جيم نون قاف. هو إنسان الأول أصلا يعني هو الأولى أصلية دون الثانية فمفعاني يعني يكون نجقة حظ أصلية نجقة شفتم أخواني كيف يقول مين لأن يكون مين زائدة والنون الثانية زائدة النون الأولى أصلية يكون نجقة مفعاني يعني وإن كان بالعكس يعني الأولى زائدة والثانية أصلية يكون وزنهم منفاعي يكون ماذا يكون جنقة يكون جنقة ولا يجوز على تقدير زيادة الميم أن يكون النونان معا زائدة يعني تبقى الكلمة على حرف فقط فقط الجيم والقاف ولا يجوز على تقدير زيادة الميم أن يكون النونان معا زائدتين لبقاء الكلمة على أصليين يعني فقط على الجيم وقاف على الجيم وقاف إذا الياء زائدة ألبت قطعا الياء ماذا زائدة لإمكان اعتبار ثلاثة أصول دونها دون الياء لذلك لابد تكون هناك ثلاثة أصول مو فقط أصلا ثلاثة أصول فالأقسام الممكنة شم هي سبعة يعني على ما فرض أنه من ما تكون أصلية وما زائدة والاحتمالات تذكرها تقول أوزان كم سبعة واحد واحد الآن يذكرها فالسعلين غير ثابت بالفرض فرضناه أنه غير ثابت لأنه سلسبيل مو ثابت على أنه على وزن فعلين فإذا هذا غير ثابت هذا يسقط هذا الوزن فإذا منجليق ليس على وزن فعلين يعني الحروف الأصلية ليس كل الحروف أصلية من دون الياء وكذا منفعيل هذا أيضا لاجتماع الزيادتين في أول الاسم هذا قلنا أيضا هذا نادر ممتنع أو قل نادر ماذا وكذا منفعيل لاجتماع الزيادتين في أول الاسم غير مو قاني الغير الجاية ألف لما كنت تدخل على غير كما نكون شغل ألف لما داخل على غير وكذا منفعيل لاجتماع الزيادتين في أول الاسم ألف لما موجودة مو صحيح غير الجاري الألف لام أصلا ما تدخل على غير غير الجاري أي نعم شائع يعني لكن مو صح حتى المغني يذكر هذا الشيء غير الجاري على الفعل فإذا هذا هي غدا يفقد وكذا مفعلين يعني هذا أيضا غير ثابت كذا أنا غير ثابت وكذا مفعلين يعني تكون الميم زائدة والياء زائدة يكون رباعي إذ لا يزاد الميم في الأول مع أربعة أصول بعدها الميم تكون زائدة وبعدها أربعة أصول هذا مو ثابت كما يجي بعد ذلك إن شاء الله يأتي في البعض إلا في الجاري على الفعل نعم الجاري على الفعل هذا يكون تكون ماذا الميم زائدة في أوله نعم. هذه أربعة ثلاثة فقطنا فيبقى بعد الثلاثة بعد هذه الثلاثة ماذا يبقى يبقى أربعة فيبقى بعد الثلاثة فنعليل وفعلميل ومفعنيل وفنعليل هذه أربعة والكل نادر إلا فنعليلا هذا غير نادر كعنتريس عنتريس عنه للناقة الصلبة الشديدة من العترسة الأخذ بالشدة والعنف يعني فقط بقي ما نفى عليه الذي وقول من قول سيبوي و يعني هذا مولا بقي بعض أوزان نادرة فهذا تقي الأقوال في منجنية تعبنا يعني كل ما هذا بيجي وكلمة ما عربية معلبة وقلت معنا هذا الوقت كله نعم هي لأن مو عربية فيها شدة نعم فهذا شو أتكون عايشين بعدها أتكون آمين من المثنى يعني بعد هذه العبارة فهذا تقدير الأقوال في منجنيق لا قبلها وبالجانب من المدن. ما عندنا هذا لعله ما لقى معذور. ولكن يبقى ماذا؟ فن علي يعني هو الأقوال وجود الذي هو قول سيبويه. فإذن فن علي يعني تكون الميم أصلية والعين والميم والجيم والنون الثانية والقاف يعني رباعي مزيد فيه. نعتبر رباعي ماذا مزيد فيه؟ وبعد ذلك يقول من جنون للدولاب مثله. إن شاء الله خليها إلى جلسة أخرى. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.